فليجتهد رأيه ولا يقول إني أرى معظما لنفسي والله. وإلا فعمر قال هذا ما رآه عمر، وقال أقول فيها إيه برأيي. هو نفس ابن مسعود رضي الله عنه قال ذلك، أظن أخاف دي متعلقة من بعدها، فإني أخاف أن يكون الرأي كالإيه كالحلال والحرام، وذلك لأن الحلال بين والحرام بين، فلا يجوز أن يقول إني أرى يجعله منزلة الإيه الحلال والحرام. والله أعلم. إني أخاف أن يجعل الناس الرأي كالنص. ها؟ حد عنده رسالة وليقل؟ هي لو جامد تبقى صح من جهة المعنى، يعني يقول إني أرى وإني أخاف، يعني أنا أكون مخطئا، تبقى أوفق بلا شك. وقال محمد الجليل الطبري بسنده عن الشعبي قال لما بعث عمر شريحا على قضاء الكوفة قال له انظر ما يتبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا، وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يتبين لك فيه السنة فاجتهد فيه رأيك. وفي كتاب عمر إلى أبي موسى اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور. فقال سعلي ابن أبي طالب وزيد ابن ثابت في المكاتب، قايسوه في المكاتب إنه عبد ما بقي عليه درهم، وقايسه في الجد في الجد والإخوة، فشبهه علي بسيل إن شعبت منه شعبة ثم إن شعبت من الشعبة شعبتان، اللي هو في الجد والإخوة إنه يقاسمهم الميراث. وقايسه زيد على شجرة إن شعب منها غصن وإن شعب من الغصن غصنان. وقولهما في الجد أنه لا يحجب الإخوة. ابن عباس رضي الله عنه إيه أبو بكر عنه، وقال ابن عباس أنه لا يرث الإخوة مع الجد لأنه أب، كما قال ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا، وهو أبو الأب بأب بقى يحجب ليه الإخوة. يقول وقاس ابن عباس الأضراس بالأصابع فقال أعتبرها بها، يعني زي ما الأصابع كل واحدة خمسة من الإبل بدون تفاوت ما بين الإبهام وبين إصبع الخنصر، مع إن الإبهام إيه أهم في الوظيفة، فكذلك الضرس والثنية فإن فيها إيه أيضا نفس الدية. وسئل عليه رضي الله عنه عن مسيره إلى صفين هل كان بعهد عهده إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأي رآه، قال بل رأي رأيته. وقال عبد الله بن مسعود وقد سئل عن مفوضة أقول فيها برأيي فيكن صوابا فمن الله ويكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريء. وروى ابن أبي خيثمة عن عبد عن ها؟ إنه قياسه على العبد والله أعلم، ده أظني أنا إن هو لها مهر مثلها لا بكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث، متوفى عنها قبل الدخول وقبل أن يفرض لها صدقة، يعني عقد العقد كده من غير ما يسموا إيه مهر خالص، زوجتك ابنتي قبلت فين المهر، ما جابوش سيرة طبعا ما يجوزش ان هم الناس تشترط ان مفيش مهر، ده لا يجوز باتفاق ما بين قال واتوا النساء صدقاتهن محله، لكن هو ما اتفقوش على مهر فسابوها كده، وبعدين مات قبل ما ايه ما يبني بيها، فقال اقول فيها برايي لها مهر مثلها لا بكس ولا شطط وعليها العده ب 14 من 10 ولها الميراث. فقام ابو سنان اظن ايوه طبعا عده الوفاه دي مفيش خلاف فيها، ايوه طبعا دي حتى دي مفيش كلام، وقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امراه منا بمثل ما قضيت به، ده ما فيهوش نزاع المساله دي، قول ابن مسعود ده خلاص ما ده كان فيه احتمال عنده في ده عامه المذاهب الاربعه، وان انت دخلت منا ايه ده هو في الطلاق دي ما طلقهاش دي مات عنها دي مات عنها، وذاك بيقولوا المؤخر الى اقرب الاجلين الموت او الايه او الطلاق، ذاك نصف الصداق يستقر بايه يستقر بالدخول نصفه الثاني، يعني هو دلوقتي النصف ده بالدخول بالعقد والنصف الثاني يستقر في ذمته بالدخول او بالموت، لو هو مات او هي ماتت كل منهم موت احد الزوجين اجعل الصداق كله ايه مستحق. الشاهد من الادله دي كلها ان هما بيستعملوا الراي عند الايه الحاجه. ايه الجمع بين اللي فات كله في ذم الراي اللي احنا قلناه المره اللي فاتت وبين كل دي؟ الجمع بينها ان ده في القياس الصحيح وده في القياس الايه الفاسد ومصادم السنه. عن عبد الله بن مسعود قال: من عرض له منكم قضاء فليقضي بما في كتاب الله، فان لم يكن في كتاب الله فليقضي بما قضى فيه نبيه صلى الله عليه وسلم، فان جاء امر ليس في كتاب الله ولم يقضي فيه نبيه صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون. تكرار في فان جاء امر ليس في كتاب الله ولم يقضي به نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يقضي به الصالحون فليجتهد رايه، فان لم يحسن فليقم ولا يستحي. مش عايزه تيجي معايا، مش عارف يوزنها، مش عارف يقيسها، يبقى يقم من مجلس القضاء ولا يستحي وما يقضيش باي حاجه. وذكر سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن ابي يزيد قال: سمعت ابن عباس اذا سئل عن شيء فان كان في كتاب الله قال به، وان لم يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به، فان لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيه عن ابي بكر وعمر قال به، فان لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن ابي بكر وعمر اجتهد رايه. وروى ابن ابي خيثمة عن مسروق قال: سالت ابي بن كعب عن شيء فقال: اكان هذا؟ قلت: لا. قال: فاجمنا حتى يكون، فاذا كان اجتهدنا لك راينا. يعني الواقعه دي وقعت ولا افتراضيه؟ فقال له: لا ما حصلتش. قال له: ارحنا بقى، خلينا في يعني راحه وسعه حتى ايه حتى تقع، ثم اذا وقعت اجتهدنا لك راينا. حتى لو ايه حتى لو طالب علم لا يلزم ذلك، بس هو طبعا معظم العلماء بعد ذلك راوا التفريع عليه المسائل. هو الصحيح ان تفريع المسائل مشروع اذا كانت المسائل قريبه الوقوع، لان هو ممكن ان هو يواجه امر يغيب عنه اهل العلم في ذلك. ولكن زمن الصحابه زمن كان ايه، كان كل البلاد، ما عمر رضي الله عنه اي بلد تتفتح يبعت لها ايه صحابه يعلموا الناس، وهكذا في زمن الصحابه كان العلماء منتشرون والخير عميم، فلا يعسر ان يجد عالما، سرعان ما يجد اي عالم. فلما قل العلماء بدا العلماء في تفريع الايه المسائل، لان كتير جدا واحد ممكن ما يجدش عالم، فيضطر ان هو يعمل ايه، فيضطر ان هو بقى لو ما جاتش علم يعني يكون الامر عسيرا ان ينتقل. فلذلك فرعوا لكي يعرف الناس المسائل عند غياب ايه عند وقوعها يعني. قال ابو عمر بن عبد البر: روينا عن ابن عباس انه او روينا عن ابن عباس انه ارسل الى زيد بن ثابت: ففي كتاب الله ثلث ما بقي؟ فقال: انا اقول برايي وتقول برايك، اللي هي مساله الايه الام والاب والزوجه او الزوج، لان هو دلوقتي اللي هو يعني اذا مات عن اذا ماتت امراه عن زوج واب وام، فالزوج هياخد الايه النصف، ويعني الام لها الثلث والاب يطلع له السدس. فلما راى زيد بن ثابت ان هذا يخالف القواعد الكليه في الشريعه في الميراث، فقال: ثلث ما بقي. وده قول جمهور اهل العلم، علشان الذكر دائما والاب يكون اكثر من الام، فهمنا؟ فهو قال له: افي كتاب الله؟ فقال له: لا، انت بتقول يعني المساله دي مش منصوص عليها، مساله من ماتت عن زوج وايه وام وايه واب، وكذا من مات عن زوجه وام واب. فزي ما ثابت وجمهور الصحابه يقولون بثلث ما ايه ما يبقى للام والباقي للاب، وثلثي ما يبقى للاب بعد نصيب الزوج والزوجه، حتى لا يكون نصيب الاب اقل من نصيب الام. وعن ابن عمر انه سئل عن شيء فعل: ارايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا او شيء رايته؟ قال: بل شيء رايته. وعن ابي هريره انه كان اذا قال في شيء برايها قال: هذه من كيسي. في روايه صحيحه في مسلم قال: هذه من كيسي ابي هريره، ذكره ابن وهب. كان ابو الدرداء يقول: اياكم وفراسه العلماء، احذروا ان يشهدوا عليكم شهاده تكبكم على وجوهكم في النار، فوالله انه للحق يقذفه الله في قلوبهم. قلت: اصل هذا في الترمذي مرفوعا: اتقوا فراسه المؤمن فانه ينظر بنور الله، في ضعف. ثم انه قرا: ان في ذلك لايات للمتوسمين. بقول في ضعف، نعم، جزاك الله خير. وروى ابو عمر عن علي قال: قلت يا رسول الله: الامر ينزل بنا ولم ينزل فيه قران ولم تمض فيه منك سنه. قال: اجمعوا له العالمين او قال العابدين من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه براي واحد. حديث ضعيف طبعا. يقول هذا غريب جدا من حديث مالك وابن البرقي البرقي وسليمان ليس ممن يحتج بهما. فقال عمر لعلي وزيد لولا رأيكما لاجتمع رأيي ورأي أبي بكر، كيف يكون ابني ولا أكون أباه، يعني الجد. هو نفس القول اللي خلى ابن عباس يقول كده، يعني ابن عمر رضي الله عنه كان حيوافق أبي بكر في الجد لولا ان هو علي وزيد قالوا له في القياس ان الجد زي الايه زي الاخوة، ان هذا يدلي بالاب وهذا يدلي بالاب، فجعل الجد لا يحدو الايه الاخوة. ولولا رأيكم لاجتمع رأي ورأي بكر، فعمر رأى رأي علي وايه وزيد، ده قول الجمهور. يعني ابو حنيفة يقول بقول ابي بكر ان الجد يحدو الاخوة. وعن عمر انه لقي رجلا فقال ما صنعت؟ قال قضى علي وزيد بكذا. قال لو كنت انا لقضيت بكذا. قال فما منعك والامر اليك؟ قال انت الامير، انت ازاي؟ قال له لا ولا كنت حاضر حاجه ثانيه. قال لو كنت اردك الى كتاب الله او الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت، ولكني اردك الى رايي والراي مشترك. فلم ينقض ما قال علي وزيد، لكن ابن تيميه بينقل الاجماع على ان الصحابه اختلفوا في امور واتفقوا على العمل برأي كل فريق، انه يقر كل فريق على ما عمل ايه به، وانه لا ينقض قضاء القاضي ولا حكم الحاكم في مثل هذه المسائل التي فيها اجتهاد، لان المساله ليس فيها نص، وده معنى الخلاف السائغ، لا ينقض فيه قضاء القاضي ولا ينقض فيه حكم الحاكم ولا ينكر فيه على ايه على المخالف، حتى ولو كان القاضي اعلى درجه. يعني لو قلنا مثلا دلوقتي محكمه ابتدائيه ومحكمه استئناف على سبيل المثال، فلو ان محكمه الاستئناف راي القاضي ان المساله دي انه الاولاني غلطان في حاجه وكان ينبغي يعمل كده، ما ينفعش ينقض الحكم ده الا لو هو جازم بان هذا خلاف الكتاب والايه والسنه او الاجماع او القياس الجديد. يعني الاجماع مقامه نفس المقام، يعني لان هو اما اذا كان مجرد اجتهاده ما ينقضش اجتهاده، الاجتهاد ايه اجتهاد غيره اجتهاد هو. انا عندي ان الراي ابي بكر. ذكر الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود أنه قال إن الله اطلع في قلوب العباد فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ثم اطلع في قلوب العباد بعده فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد بعده عليه الصلاة والسلام، يعني بعده في الزمن. قال فاختارهم لصحبته، فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح، يعني بذلك إجماع الصحابة والله أعلم. والحديث فيه مقال، ولكن الصحيح أنه يعني به إجماع الصحابة. وروى ابن وهب عن ابن لهيعة أن عمر بن عبد العزيز استعمل عروة بن محمد السعدي على اليمن، وكان من صالح عمال عمر، وإنه كتب إلى عمر يسأله عن شيء من أمر القضاء، فكتب إليه عمر لعمري ما انا بالنشيط على الفتيا ما وردت منها بدا، وما جعلتك الا لتكفيني، وقد حملتك ذلك فقضي فيه برايك، تصرف انت. وقال محمد بن سعد اخبرني روح ابن عباده حدثنا محمد بن سلمة عن الجريري ان ابا سلمة ابن عبد الرحمن قال الحسن ارايت ما تفتي به الناس، اشيء سمعته ام برايك؟ فقال الحسن لا والله ما كل ما نفتي به سمعناه، ولكن راينا لهم خير من رأيهم لأنفسهم. ده كلام متين بلا شك. فقال محمد بن الحسن من كان عالما بالكتاب والسنة وبقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما استحسن فقهاء المسلمين وسعه أن يجتهد برأيه فيما يبتلى به ويقضي به ويمضيه في صلاته وصيامه وحجه وجميع ما أمر به ونهي عنه، فإذا اجتهد ونظر وقاس على ما أشبه ولم يألو ولم يقصر وسعه العمل بذلك، وان اخطا الذي ينبغي ان يقول به. وسعه العمل ان اخطا، معلش خطا ايه مغفور لا بعد الاجتهاد والتحري بشرط العلم. مش اي واحد بقى يقول لك الاجتهاد ده يكون من مين؟ من علم الكتاب والسنه واقوال الصحابه رضي الله عنهم وبما استحسن الفقهاء، والله اعلم مقصوده ايضا الاجماع، وان كان يفهم منهم من متاخرين ان هو مقصود به الاستحسان. والاستحسان ده فيه مقال طويل جدا، أصح شيء فيه أنه تقديم قياس على قياس يعني أشبه لقوة العلة مثلا، أنواع القياس مختلفة، ففي قياسين يرجح واحد منهم على الثاني مع أن الأولاني يكون أشبه، يقول أستحسن هذا، ده أصح ما فيه. قلت. قال ابن القيم: فصل في تفسير الرأي وتقسيمه لا تعارض بحمد الله بين هذه الآثار عن السيادة في الأخيار، بل كلها حق وكل منها له وجه. وهذا إنما يتبين بالفرق بين الرأي الباطل الذي ليس من الدين والرأي الحق الذي لا مندوحة عنه لأحد من المجتهدين. فنقول وبالله المستعان: الرأي في الأصل مصدر، رأى الشيء يراه رأيا، ثم غلب استعماله على المرئي نفسه من باب استعمال المصدر في المفعول، كالهوى في الأصل مصدر هاويه يهواه هوا، ثم استعمل في الشيء الذي يهوى فيقال هذا هوى فلان. العرب تفرق بين مصادر فعل الرؤيا بحسب محلها، فتقول رأى كذا في النوم رؤيا، ورآه في اليقظة رؤية، ورأى كذا لما يعلم بالقلب ولا يرى بالعين رأيا. معنا كده؟ في النوم ما يقولش رؤية، يقول ايه؟ رؤية. في البصر يقول ايه؟ رؤية. وفي القلب يرى، يقول رأيا. يقول: لكنه خصوه بما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعرض فيه الأمارات يعني العلامات. فلا يقال لمن رأى بقلبه أمرا غائبا عنه مما يحس به إنه رأيه. يعني لو أنا كده قاعد في المسجد وقلت الشمس طلعت دلوقتي، بعد ما وصلت في النتيجة قلت الشمس طلعت وأنا شفتهاش، إذا أقول ده رأيي؟ لا لا، ده ما بيقولوش ده رأي، مش كده؟ لأنه أمر محسوس بس أدركه بطريقة إيه؟ بطريقة أخرى غير المشاهدة. لكن الرأي دايما يخصه، ما يقولش ده رأي رأيته إن الشمس طلعت، ده أقول علمته أن الشمس طلعت، لأنه هو مفهوش إيه؟ مفهوش تفكير واختلاف في الصواب ونحو ذلك. يقال: ولا يقال أيضا الأمر المعقول الذي لا تختلف فيه العقول ولا تتعارض فيه الإمارات إنه رأي، وإن احتاج إلى فكر وتأمل كدقائق الحساب 5 + 4 + 3 + 2 كده كام؟ خمسة زائد ايه؟ زائد 4 + 3 يبقوا 6 + 2 = 8 مش كده؟ ده رأي؟ مثلا يعني دقيقة من دقائق الحساب دي هتحتاج ايه؟ تفكير، ومع ذلك فلا يقال فيها ايه؟ هذا رأي انها تطلع 8 مثلا، لا ده يطلع يا صح يا غلط. إذا عرفت هذا فالرأي 3 أقسام: رأي باطل بلا ريب، ورأي صحيح، ورأي هو موضوع الاشتباه. الأقسام الثلاثة قد أشار إليها السلف، فاستعملوا الرأي الصحيح وعملوا به وأفتوا به وسواغوا القول به وذموا الباطل ومنعوا من العمل والفتية والقضاء به وأطلقوا ألسنتهم بذمه وذم أهله. والقسم الثالث: سواغوا العمل والفتية والقضاء به عند الاضطرار إليه، حيث لا يولد منه بد، ولم يلزموا أحدا العمل به، ولم يحرموا مخالفته، ولا جعلوا مخالفه مخالفا للدين. القسم الأولاني إيه بقى؟ صح، مثال إيه؟ الجلي، زي ما قلت لكم، لو واحد قال لا الرز ما فيهوش ربا عشان النص ورد في القمح فقط، الرز ما فيهوش زكاة عشان النص ورد في القمح فقط، ده احنا نقول له انت تبتدع في الدين، انت تأتي بمنكر من القول، ماشي كده؟ واحد يقول على سبيل المثال ان اوراق النقدية وعروض التجارة ما فيهاش زكاة، الفلوس بتاعتنا دي ورق، الزكاة وردت في الذهب ولا ايه؟ والفضة، الناس النهارده ما عندهاش ذهب وفضة ما لهمش زكاة، اللي معاه 1,000,000 جنيه ورق معلوش زكاة، نقول له ده انت مبتدع وضال كده، ليه هنشد عليه كده مع ان دي ان ده قياس من اجل القياس؟ النهارده الفلوس كلها قامت مقام الايه؟ الذهب والفضه. يبقى واحد يقول لي لا الكلام ده مش صح، اقول له لا ده انت كلامك باطل. معانا كده؟ خلاف النوع الثالث اللي فيه اشتباه وفيه احتمال، فانا اقول رايي وانت تقول رايك، وانا لا انقض قولي ولا تنقض قولي، اللي هو القياس غير الجلي والله اعلم. يقول: ولا جعلوا مخالفه مخالفا للدين، بل غايته انهم خيروا بين قبوله ورده، فهو بمنزله ما ابيح للمضطر من الطعام والشراب الذي يحرم عند عدم الضروره اليه، كما قال الامام احمد: سالت الشافعي عن القياس فقال لي عند الضروره، وكان استعمالهم لهذا النوع بقدر الضروره، لم يفرطوا فيه ويفرعوه ويولدوه ويوسعوه كما صنع المتاخرون، حيث اعتاضوا به عن النصوص والاثار، كان اسهل عليهم من حفظها، كان اسهل عليهم من حفظها، كما يوجد كثير من الناس يضبط قواعد الافتاء لصعوبة النقل عليه وتعسر حفظه، حط قواعد عشان يحفظها ويحفظ مسألتين ثلاثة ويبقى دي القواعد يفتي بها، فلم يتعدوا في استعماله قدر الضرورة السلف خلاف المتأخرين، ولم يبغوا العدول إليه مع تمكنه من النصوص والأثر، كما قال تعالى: في المضطر إلى الطعام المحرم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فالباغي الذي يبتغي الميتة مع قدرته على التوصل الى المذكى، والعادي الذي يتعدى قدر الحاجة لأكلها. فصل في أنواع الرأي الباطل. الرأي الباطل أنواع. الرأي أحدها الرأي المخالف للنص، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساده وبطلانه، ولا تحل الفتية به ولا القضاء، وإن وقع فيه من وقع بنوع تأويل وتقليد. حتى لو كان الإمام الفلاني قال بهذا القول، لكن عندنا نص. يعني إيه نص؟ يعني ما لا يحتمل إلا وجها واحدا من كتاب أو سنة. النوع الثاني ما هو الكلام في الدين بالخرس والظن مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص وفهمها. واحد ما تعلمش ويقعد يفتي أنواع الفتاوى، بتوع رجل يوسف بيفتوا في الدين مش كده، وبتوع المذيعين يفتوا والمفكرين الله، وكل واحد يقول له ايه رايك دلوقتي بقى البابا شنو يسالوه في الدين دلوقتي ولا هذا ولا ها. انا طبعا في ممكن يحصل ولا هذا ولا. النوع الثاني والكلام في الدين بالخرس والظن مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها، فإن من جهلها وقاس برأيه فيما سئل عنه بغير علم بل لمجرد قدر جامع بين الشيئين، شبه كذا ألحق أحدهما بالآخر أهدهما بالآخر، أو لمجرد قدر فارق يراه بينهما يفرق بينهما في الحكم من غير نظر إلى النصوص والآثار، فقد وقع في الرأي المذموم الباطل. يعني ساعات بعض الناس يفرق بين أشياء لم يفرق الشرع بينها، لم يعهد في الشرع التفريق مثل ذلك، معلش كده زي ما قلت لكم مثلا مساله ان عروض التجاره ما فيهاش زكاه، الشرع لم يفرق في مثل هذا. جريان احكام الشريعه على اللي معاه مال واللي هو غني، والناس كلها تقول عليه غني، واحد تاجر معاه مليون جنيه بس بضاعه ماشي يقولوا عليه الراجل ده يقولوا ايه غني معانا ماشي كده. فالشرع لم يفرق في مثل ذلك، وبالتالي ما تبنيش على مثل هذه الفروق غير المؤثره. النوع الثالث الراي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي وضعها البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة والقدرية ومن ضاهاهم، حيث استعمل أهله قياساتهم الفاسدة وآرائهم الباطلة وشبههم الداحضة في رد النصوص الصحيحة الصريحة، فردوا لأجلها ألفاظ النصوص التي وجدوا السبيل إلى تكذيب رواتها وتخطئتهم. يعني يكذبوا الأحاديث لي عشان القياسات الفاسدة، عشان لو قلنا استوى على يبقى يلزم الجهة، ولو لزم الجهة يلزم التحيز، ولو لزم التحيز يلزم التشبيه، ولو التشبيه يبقى باطل، يبقى لازم نرد كل ده بما فيها نرد ما كان في سنة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هيأولوا المؤولين ويردوا الزنادقة. يقول فردوا لأجلها الألفاظ النصوص التي وجدوا السبيل إلى النصوص الظنية، وجدوا السبيل إلى تكذيب رواتها وتخطئتهم، ومعاني النصوص التي لم يجدوا الى رد الفاظها سبيل. يعني واحد هيعمل ايه في الايه الرحمن العرش استوى، هيعمل ايه فيها؟ يقول لك ارد، يرد المعنى ويقول لك دي لها معنى مش عارف كذا وكذا، يقول لك استوى معنى استولى مثلا، فهو يرد المعاني اللي ما يقدرش يرد الفاظها، واللي يرد يرد الفاظه ايه، يرد يرد الفاظه ولا ما ثبتش ده خبر احد يخطئ الرواه. فقابلوا النوع الاول بالتكذيب، اهل البدع دايما كده يقول لك ده مخالف للقواعد يبقى يا اما ناوله يا اما نرده، ده قاعده اهل البدع، الحديث اللي خالفهم يا ياوله يا يرده. يقول النوع الثاني قابلوا النوع الاول بالتكذيب اللي الاحاديث الصحيحه الثابته لكن ليست متواتره، والنوع الثاني بالتحريف والتاويل، فانكروا لذلك رؤيه المؤمنين لربهم في الاخره، وانكروا كلامه وتكليمه لعباده، وأنكروا مبايانته للعالم واستواءه على عرشه وعلوه على المخلوقات وعموم قدرته على كل شيء، بل أخرجوا أفعال عباده من الملائكة والأنبياء والجن والإنس عن تعلق قدرته ومشيئته وتكوينه لها، دول القدرية، ونفوا لأجلها حقائق ما أخبر به عن نفسه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوذ جلاله، وحرفوا لأجلها النصوص عن مواضيعها وأخرجوها عن معانيها وحقائقها بالرأي المجرد الذي حقيقته أنه ذبالة الأذهان ونخالة الأفكار وعفارة الآراء، الآراء المتعفرة يعني جاي عليها التراب ومقرفة، ووساوس الصدور فمالأوا بها الأوراق سوادا والقلوب شكوكا والعالم فسادا، وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي والهوى على العقل، وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه. اللي هو الهوى والرأي، الرأي في الأمور الخبرية والهوى في الأمور العملية في الغي والضلال. ولا استحكم في أمة إلا فسد أمرها أتم فساد. فلا إله إلا الله كم نفي بهذه الآراء من حق وأثبت بها من باطل وأميت بها من هدي وأحيات بها من ضلالة وكم هدم بها من معقل الإيمان وعمر بها من دين الشيطان. وأكثر أصحاب الجحيم هم أهل هذه الآراء الذين لا سمع لهم ولا عقل فلهم شر من الحمر، وهم الذين يقولون يوم القيامة لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السير. النوع الرابع الرأي الذي أحدثت به البدع وغيرت به السنن وعم به البلاء وتربى عليه الصغير وهرم فيه الكبير. هذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه وإخراجه من الدين. النوع الخامس ما ذكره أبو عمر بن عبد البر عن جمهور أهل العلم أن الرأي المذموم في هذه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين رضي الله عنهم أنه القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات ورد الفروع بعضها على بعض قياسا دون ردها إلى أصولها والنظر ودون النظر في عللها واعتبارها، فاستعمل فيها الرأي قبل أن ينزل وفرعت قبل أن ينزل الواقع يعني وفرعت وشققت قبل أن تقع وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن المضاهي للظن المساوي لمجرد التخمين والخرص. قال وفي الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن والبعث على جهلها. صدق والله اللي يرى كتب متأخرين يعرف ان هم هاجروا السنن كلها عشان يشوفهم اللي رضع خمس رضعات مشبعات من ميتة طار اللبن بتاعها الى فمه مثلا، اللي هو قاعد يفرعوا فرع عجيب جدا ايه ده يعني عمره ما يحصل، لكن فيها تفريعات وامثال كذا في كتب المتأخرين. يقول في الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن والبعث على جهلها وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله عز وجل ومعانيه. احتجوا على ما ذهبوا إليه بأشياء، ثم ذكر من طريق أسد بن موسى بالسند على ابن عمر قال لا تسألوا عما لم يكن فإني سمعت عمر يلعن من يسأل عما لم يكن. ثم ذكر من طريق أخ أبي داود عن عبد الله بن سعد عن الصبيحية عن الصنبحية عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات. ضعف الألبان. نعم لأجل أنه وهو طبعا مش ثابت برضو الكلام إن ليس ضعيف لأنه هو يعني ثبت هذا فمعناه سأل عن شيء لم يحرم ولم يكن فوقع تحريم أو يشغل الناس عما ينفعهم. وعن معاوية بن سفيان أنهم ذكروا عند المسائل عنده فقال أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عضل المسائل. وقال أبو عمر احتجوا أيضا بحديث سهل وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها وبأنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. وروى ابن أبي خيثمة عن سهل بن سعد حديث طبعا الفدة صحيح سهل بن سعد قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. قال أبو بكر هكذا ذكره أحمد بن زهير بهذا الإسناد وهو خلاف لفظ الموطأ. قال أبو عمر في سماعي أشهد سئل مالك عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال، فقال أما كثرة السؤال فلا أدري أهو ما أنتم فيه مما أنهاكم عنه من كثرة المسائل، فقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. كلهم يسألوا إمام مالك عن حاجات فبيقول بأنهاهم عن ذلك. وقال الله عز وجل لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، فلا أدري أهو هذا أم السؤال في مسألة الناس في الاستعطاء. يعني كثرة السؤال يعني ديني أعطيني يعني. وقال الأوزاعي مسألة الناس يعني أنه يسأل الناس. وقال الأوزاعي أنا عبدة بن أبي لبابة وددت أن حظي من أهل هذا الزمان أن لا أسألهم عن شيء ولا يسألوني، يتكاثرون بالمسائل كما يتكاثر أهل الدراهم بالدراهم. يقول إن حفظت كذا وحفظت كذا عرفت كذا بالمسائل اللي هي المسائل المستخرجة. قال واحتج رواه ابن شهاب عن سعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين في المسلمين جرما عمك الله من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. كم ده في زمن الشريعة، ويمكن أن يقال عنه في زمن ما بعده إذا ألقى الله في قلوب أهل العلم تحريم هذا الشيء لأجل كثرة السؤال. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم. حديث صحيح. وروى سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس قال قال عمر بن الخطاب وهو على المنبر: وحرج بالله على كل امرئ سأل عن شيء لم يكن، فإن الله قد بين ما هو كائن. منقطع بين طاووس وعمر. قال أبو عمر: روى جرير بن عبد الحميد بالسند عن ابن عباس قال: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة، حتى قبل صلى الله عليه وسلم كلهن في القرآن: يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن اليتامى، ما كانوا يسألونه إلا عما ينفعهم. قال عمر: ليس في الحديث من 13 مسألة إلا 3. قلت مراد ابن عباس بقوله ما سألوه عن 13 مسألة إلا عن 13 مسألة المسائل التي حكاها الله في القرآن عنهم، وإلا في المسائل التي سألوه عنها وبين لهم أحكامها بالسنة لا تكاد تحصى، ولكن إنما كانوا يسألونه عما ينفعهم من الواقعات، ولم يكونوا يسألون عن المقدرات والأغلطات وعضل المسائل، ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدها، بل كانت هممهم مقصورة على تنفيذ ما أمرهم به، فإذا وقع بهم أمر سألوه عنه فأجبهم. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. وقد اختلف في هذه الأشياء المسؤول عنها اللي هي في الآية، تفسير الآية، هل هي أحكام قدرية أو أحكام شرعية على قولين. فقيل إنها أحكام شرعية عفى الله عنها، أي سكت عن تحريمها، فيكون سؤالهم عنها سبب تحريمها، ولو لم يسكتوا لكانت عفوا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الحج أفي كل عام، فقال: لو قلت نعم لوجبت، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ويدل على هذا التأويل حديث أبي ثعلبة المذكور: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ومن الحديث الآخر: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تفاتوا عنها. حديث حسن. وفسرت بسؤالهم عن أشياء من الأحكام القدرية كقول عبد الله بن حذافة: من أبي يا رسول الله؟ وقول آخر: أين أبي يا رسول الله؟ قال: في النار. والتحقيق أن الآية تعم النهي عن النوعين. وعلى هذا فقول تعالى: إن تبد لكم تسؤكم، إما في أحكام الخلق والقدر، فإنه يسوءهم أن يبدو لهم ما يكرهونه مما سألوا عنه، زي ما قالوا أين أبي، قالوا إن أباك في النار، هذا إيه؟ ساءه. أما في أحكام التكليف فإنه يسوءهم أن يبدو لهم ما يشق عليهم تكليفه مما سألوا عنه. وقوله تعالى: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، فيه قولان: أحدهما أن القرآن إذا نزل بها ابتداء بغير سؤال فسألتم عن تفصيلها وعلمها أبدي لكم وبين لكم، والمراد بحين النزول زمنه المتصل به، لا الوقت المقارن للنزول ساعة الآية ما نزل بالضبط، لا ده زمن القرآن، وكأن في هذا إذنا لهم في السؤال عن تفصيل المنزل ومعرفته بعد إنزاله، ففيه رفع لتوهم المنع من السؤال مطلقا عن الأشياء، وده مش ظاهر في سياق الآية خالص القول ده. القول الثاني أنه من باب التهديد والتحذير، أي ما سألتم عنها في وقت نزول الوحي جاءكم بيان ما سألتم عنه بما يسوءكم، وده الصحيح. يعني إن سألتم عنها والقرآن ينزل حيجي لكم الحكم تبدى لكم، إن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبدى لكم، بدليل بعد قال عفى الله عنها سكت عنها، لكن لو سألت حيتبين لك، زي سألت عن أبوك خليك ما أنتش عارف أحسن، أبوك في النار. أو عبد الله بن حذافة قال: أيمن أبي؟ فأمه قالت له: أرأيت لو كان يعني لو كانت أمك قد ألمت بذنب في الجاهلية كنت تفضحها على رؤوس الناس، فكان أمر إيه؟ لكن الحمد لله ربنا ستر إنه طلع أبوه إيه؟ قال أبوك حذافة. عبد الله بن حذافة قال له: أبوك حذافة، الحمد لله. فهذا يعني على سبيل التهديد والتحذير، أي ما سألتم عنها في وقت نزول الوحي جاءكم بيان ما سألتم عنه بما يسوءكم، والمعنى لا تتعرضوا للسؤال عما يسوءكم بيانه، وإن تعرضتم له في زمن الوحي أبدي لكم. وقوله عفى الله عنها يعني عن بيانها خبرا وأمرا، خبرا في الأمور القدرية وأمرا في الأمور التكليفية الشرعية. بل طوى بيانها عنكم رحمة ومغفرة وحلما والله غفور حليم. فالقول الأول عفى الله عن التكليف بها توسعة عليكم، والقول الثاني عفى الله عنا عن بيانها لئلا يسوءكم بيانها. وقول قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين أراد نوع تلك المسائل لا أعيانها، قد تعرض قوم من قبلكم لأمثال هذه المسائل فلما بوينت لهم كفروا بها. إلا قالوا أبوك في النار ممكن ممن قبل يقول لا ده مش يكفر بالخبر أو يمتنع عن تنفيذ الإيه الأمر، فاحذروا مشابهتهم والتعرض لما تعرضوا له. قال ولم ينقطع حكم هذه الآية، بل لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عما إن بدا له ساء، بل يستعفي ما أمكنه ويأخذ بعفو الله. ومنها هنا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا صاحب الميزاب لا تخبرنا، لما سأله رفيقه عن مائه أطاهر أم لا. كذلك لا ينبغي للعبد أن يسأل ربه أن يبدي له من أحواله وعاقبته ما طواه عنه وستره، فلعله يسوءه إن أبدي له. فالسؤال عن جميع ذلك تعرض لما يكرهه الله، فإنه سبحانه يكره إبداءها ولذلك سكت عنها والله أعلم. كل قول هذا أستغفر الله.